أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبتوفيقه ومنه تتحقق الآمال وتنال المنجزات، والصلاة والسلام على نبي المكرمات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أيها الملأ الكريم في كنف بيت الله العظيم، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. ها نحن بتوفيق الله تعالى ومنه نشرع في أسبوع توجيهي بمناسبة العطلة الشتوية، وكذا إطلاعا كذلك لإخواننا الوافدين من التل حتى يتزودوا بالعدة الإيمانية والعلمية والمعرفية. فبسم الله مجراها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. وهذا الأسبوع التوجيهي الذي سينطلق من هذه الليلة المباركة 12 من شهر محرم إلى 19 لسنتي 32 و400 ألف للهجرة، والموافق 18 إلى 25 من شهر ديسمبر، اخترنا له هذا الشعار: من واقعنا إضاءات دعوية وقيم تربوية. فمحاور هذا الأسبوع بين الجانب الإيماني والدعوي، وكذا الجانب كذلك الإعلامي من خلال إبراز مكتسباتنا الحضارية والعولمة وفضائيات الأطفال وغير ذلك من هذه المواضيع، ثم كذلك ربما فيها بعض الأيام أو الإشارات إلى بعض الجوانب الفقهية. فإذا هي جوانب شتى ضمتها هذه الإضاءات الدعوية والقيم التربوية. ففي هذه الليلة المباركة السبت 12 من شهر محرم 18 من شهر ديسمبر، نفتتح على بركة الله بدرس اليوم والغد لأستاذنا عيسى بن سليمان حجموسة، الذي سيقف عند موضوع بالغ الأهمية تقييما وتقويما، وهو حج 1431 للهجرة، وقفات وعبر. وطبعا قد أكرمه الله تعالى بزيارة تلكم البقاع الطاهرة، فسيستخلص لنا بعض التجليات الإيمانية ويقف عند جملة من العبر والمعالم في هذا المجال. فإليه الكلمة، سائلين الله له التوفيق والسداد والقبول إن شاء الله تعالى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم وأكرمنا بنور الفهم، اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا أرحم الراحمين. الصلاة دائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، نحمده حمدا يليق بمقامه. إلى رب سبحانه وتعالى أفاض علينا من نعمه، خاصة إنسان هذا العصر بالذات، خاصة مسلم هذا العصر. إلى رب سبحانه وتعالى يسر لنا الأسباب وذلل لنا الصعاب، بحيث إلا بندم يغتنم من فيض الرحمات والبركات من أيسر طريق. بالمقارنة كان نخزر يعني للجد ضربتنا الحمة تتغن تكفحا، مش كان حدا يوض في البقاع المقدسة، مش كان ديما أين نديرت أني والناس أني أسقس ضزوا أسقس دول اسمك قمت أنت على الأقل سخسر دي جايني الحاج فلان، يعني وإن كانت هي نكتة، ولكن أنا بالسيس قلنا الجانب من التاريخ يعني مدي تقعد تكفحا باش كان وضن في البقاع المقدسة. ما هو الحمد لله على متن طائرة 4 سوايع ونص 5 سوايع 5 سوايع ونص إلا في البقاع المقدسة. العكس كذلك باش كان يدول في ظرف 5 ساعات إلا مع مدنس. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. وبتن انقاسط عن طريق البر حوالي 6000 كيلومتر يطويها في ساعات، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. للتجد ابن ادم طبعا كتراحت يعني لا يستقبل تلك الأيام بكل قوة وبكل حيوية. بالمقارنة غادي يزور متعوب مرهوق، وربما ترتكبه أمراض أو تركبه أمراض وما إلى ذلك. توني لابد من إنسان هذا العصر أن يستشعر هذه النعمة، خاصة أن تستشعر النعمة تجمع أن سنقيمة نقنشرة. ثم كذلك في تلك البقاع بالمقارنة مع وش يتغضى ربما في الأربعينيات وفي الخمسينيات تطور عجيب، غير في الثمانينيات غالبا تطور عجيب ناحية الصحية، ناحية النظافة، يعني يغلب النشرة إلا أن توفر نسوة تغنصنات. الفضل لله سبحانه وتعالى أن أفاض على أناس تلك المنطقة هذا المعين الذي لا ينضب، معين البترول إلى يجو، يعني مدنس حقيقة يعيشون في حياة بذخ، ولكن كذلك وفرا. وغنودع هذا المنسك بإذن الله تعالى تودع على أحسن وجه من كل الجوانب. وطبعا هذا دعاء أبينا إبراهيم عليه السلام، سينا وارزقها لهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. العظمة لله تقبدين الملايين الحجاج وشق رجل كلبة فغر ومتوفر ما كلبة فكت المادات والتوفر، ولو خاطيهم خاطين من صنع آسيا ولا من صنع تلك منطقة تفت مهمة تفت، ولو كان السعر ربما مرتفع عمر مهمة تفت قد كان غشن ميدن تنتيف ديني مما تشبابتش عندما كان. وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، أي الملايين ميدن وشقر فودة ولو في غد سوى ولا تشق كل خير مبسوط. حتى أنه من السلبيات التي ربما تسجل الحجاج عموما افتوت كذلك جانب ربما سعى القلط مستحفظ دي النعمة. وشق المثال البسيط تسجل افتوت إلى رأس مثلا والحمد لله لا مكفول غداء وعشاء إلا ولن يمضحي أدي قضاء أدي صفة أدي موت أدي نفس. ولكن بالمقابل يجب أن يكون هناك نظام لتحصن عدد من الحجاج، كل عمارة مشيديس كل طبق مشيديس مشتير جزم مشتير زدنان مش كده عاد إن شاء الله. يعني المأكل أدي كفاء، أنا غدا توم مدنة أدي كفاء، ولكن ساعة بعد نتوت يظهر إيه تلسني يسخف تتمخلوق تص ما تدمدو تلس أدى تشنقش على برا هدي طبعا الغجة المغلومة سديسة الدياسة ربما يجيون يا مغاني كأنه لقمة مشقان فوق عشاء لابد دي قيمة إلى معاشني صار دي قيم هو الفساد شوات الشنية. طبعا الحرارة غالبا ما نتقني مناطق حارة المعاشني واللي صبر قد يصبح عرضة المسابل، وهذا قشي لن ينافي جانب الاقتصاد قنشرة إلا ماذا بك يعني قال حدا يتوله وتعولت تشد السنين ما تعولت تخفض في قنشرة قال حماك ولد تسيس الحساب سموكز عتوج مثل حماك 10 ميدن جت 8 8 جت 6 باش كدي عاد نعمته تفسد. وقص على ذلك كذلك خارج كذلك جماعة نتوت هموني تفدع غاغر مثلا واحد تفد يعني ميدنو الصحفيض قنشرة لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. وكل واشربوا ولا تسرفوا، وإذا في الإسراف كان حد لان تمود النجلة اللازم أما يستغد وجوان على الكفيتس أبدأ نغرم نتقارى أبدأ نمعش نفسد توني منقصة ملاحظة على العموم. يعني أستحفظ النعمة أني يعني نتفل الخير وشيت الحسابات وكان دعا دي اللازمة وكان دعا غرس ظروف خاصة ولتعدي من يعني التعامل مع تلك الأشياء بتلك الكيفية. لأنه الحمد لله هذا دعاء أبينا إبراهيم عليه السلام قد استجاب الله دعاءه إلى الحاج، والحمد لله يعيش أياما مباركة ويتفرغ للعبادة، وخاصة بتى وقع الحصر حصر الجماعة التوت خطر العموم يعني ما يقد الخلق اللي خلقه سبحانه وتعالى أين الملايين مدن والأجناس المختلفة واللغات المختلفة بالسنغرب سبحانه وتعالى في هذا الكون اللي خلق رب سبحانه وتعالى ديس الخلائق كاع لي حصات نفسس مش غاد عشن نشتغل من المغادم تن بتغادشن بتغلرزاق مسن. وهذه من عظمة الله سبحانه وتعالى، شين كإنسان بسيط الواجب في تلك البقاع مشين رب سبحانه وتعالى ليشهدوا منافع لهم، أو كلمة ليشهدوا منافع لهم الواجب في الحاج التو مع الثانية والليتو التحفظ يجي الترنيس كازوا الحج. نعم بدو الدرق الفرد بصح مادبية أو الليتو تتجسدوا في حياتي الخاصة أتشهدوا منافع، والمنافع عدبتا ليشهدوا منافع الخلين عامة ليشهدوا منافع لهم من اثنين. ومن ضمن المنافع أيها الإخوة إلى قاحت صلى الله عليه وسلم مدبيك أرزوا بعقله أكثر مما يذهبوا بعاطفته، صلى الله عليه وسلم عقلس طبعا بالإيمان القوي لا يزواد يودق المنسك مش كي يودق الفرد بالطرب سبحانه وتعالى يسهل الأمور إلي يلزم غفص عين الركن الني خطر سبحانه وتعالى برحمته علينا إننا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. كون يخصت الزباو في النخط وين الجمل واسن الجمل يفسقنو بريد من استطاع إليه سبيل. بعد ذلك أديني ليشهدوا ما نفع لهم ليشهدوا من ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. أديني في آية أخرى ليشهدوا منافع لهم أو المنافع كل حد أدينا وسن ميلنا والمنافع وتنبه. ومن أكبر المنافع الاحتكاك بالغير سيد ابن أدم يزواص العقلس إلي تملقى مع ميدا أجيك المقارنة الشنس النزوان سنة يريد نصن المأوى كذلك النظام الاجتماعي ما تيلا محظوظ أدي حمد ربي سبحانه وتعالى بتي فومنس محروم مخصص بعض الشراء فالوسيلة تكتب فرصة إلى تنس تكمل وإلا بتريز ومشارز وهي دول خاتي. وكذلك أنيلا مهم ويؤسف له ربما في بعض الحجاج إلى أرز والحج نعم، ولكن رغم أنه يسجل وبكل ارتياح أنه مستوى الحجاج والحمد لله الجر يرتفع من حيث الوعي الحمد لله لشي من غان لش تحفظ لي تبيدي بيترشستيك بيدنشانيك تحفظ زيد نجسامك كذا كاع الحمد لله تونيو تقريب قدا يعني المستوى الحمد لله الجر يرتفع قد تعايش دي قد تحابب دي قد توادد ما شاء الله. وإنما هناك بعض تزدادين وكان يعني كذلك نتلافاها لعل مهم جدا. ومن ضمن النقائص لما دبيك الحاج سغادي زوا أولا ماشي الحمد لله مروا المشايخ والوعاد والمرشدين والموجهين ربط نحفظ سواء داني مغدينات لا يألون جهدا في تبصير الحجاج أني لدى المناسك والحمد لله وشيق رقن حد كانوا قرصان زواء إيد ولدوا لحج خاطر يجي كذا ما كذا العكس لغنى حجاج جزائريين تلقى اسم شخص ولا دولا تخصنا صنيغ ابن الشولي تسماني لا قاع ولا بتغاديش ولا بتغاديش نميل الشخص لحد أصير تفتون جيمت شنو الحمد لله سادي سرزاني دارس المطار ألدي دول من هذا الزواء قاعد يفتوت توجهنت من هذا الزواء قاعد يفتوت تفلستون جيمت ربطة ديك الحد ولي غيس التفميد ندينا الجزائريين والسماني لان ولا ما نو غادا يعني غصارات نوجهن ولا سيني بتاي ما نتليد ولا ما نغاد زواد ولا بتغاد تجد قشل لان عجيب من الطرائف متى تلقيتي دي حرم ستريكو وتريكو ويسون بتاول بس ندمن تخاطي يغلب النشرة من مضحكات المبكيات إلى ربما دسنت دغلت السات أي لن يعني ربما يعني أن أتنجل بأن غيو الإخوة المؤمنون لما دبيك كان حساز والساني مع يعني التوعية الكاملة في مناسك الحج لديس قنشرة كذلك يتوي البلس هذه التوعية يعني التي ترفق المناسك عند بتا مثلا زواب الساني ماذا بك هذه ودع ثلاثة نشاط دي جدانية نشوف الصدات تزداد وتفغم الأنانية مع حب الذات ثم كذلك يتصن يغلب والتسكع في الأسواق ثلاثة يوم ماذا بك قوس الدسم وسقري قن حد مثلا أزود غلدين أزود تار مغمض خاطي لا شكل وقت أزود توتد الجولة تخزر الدنيا تبتل تركب بتل التاجر تقبيد ماشي تجارا تخزر السلاع تخزر الأسواق ما عليش بس حولي تكوني على حساب الصلاة ولتكوني على حساب الراحة ولتكوني على حساب يعني النظام العام للغير خاطر كانش نتعشى في جماعة لبين تنضسيا ربما يقبل فوسيلة يضحى شي اللي تزلد الحرام تلا محروم مش كاشي وجدا من سي ساعة تفوص من الجيدة تفدا من سي اتشبش كازو تتصد قاتل الشبش خمدي الدوري للسواق اي لو سيتا وتسمحه الله ادي فق ادي فوص الحرام اللي يتسكى الساعة ساعتين اربعة من جماعات سجمنا لساعتين مش كد اجرون قام مش كد موسون هم يا موني يا الاخ الكريم اما مثلا بعد غادي موسو ازو تخطي وتي وسكي كان ساعة ربما ساعة ونص سويع اديت في وقت متأخر من الليل صادق اديت في وقت متأخر من الليل معنى ذلك وقت السحر يقضع خاطر بالتاك نحد مش هذا على التمديد مش هذا على ما يعني لا يزول يسمع التربص شي تعبر شي يزول يسمع خسنس يزوى ماشي يزوى يدول تلك هي الخسارة تلك هذه يزوى يدول إيف وتولي ولف صلاة الليل يدول يتزالى صلاة الليل وتولي ولف صلاة الضحى يدول غير صلاة الضحى تولي ولف يقول الورد من القرآن يوم تعزم عادي ولفت ثبتها صادي نضم الوقت ماشي النغ وستوقر قنحد وقت التصلاة تصفي الساعة النضص تجون خاصة مارو الليالي تزرارين اتشرت في وقت السحر اتجود الحرم سواء تليد في مكة الحرم المكي اما في المدينة في الحرم المدني اتخزرت مدن منذ وقت مبكر سي الزوج ثلاثة ربع الشلة تسكن وقت الفجر دي غال 25 من 5:15 لحساب المنطقة دي ساعتين سوايع لن تسكن مش كضوضا شتي غتفرد شي شنو تيغسل الحمد لله باتت لي مكه شتو ربما البنايات وتيز على كل وجيد انت استقط العمارات اتخزر عساس الحرم كل هو البنايات ولات الكعبه تترقبت ليت دنت لحقت بتنزل المدينه تغش 10 دقائق 10 دقائق صغار تفرس الدرت التبدد داين الساحه 2 الحرم المكي المدني بالتالي من تمجيده باش كتتف ديال تمجيده ما يتلا تمجيده 12 دقيقه من تسنت كيلومترات وكيلومترات مش كاد الحق الجماعات مش كاد السندي صح الذكر وتلاوة القرآن وصلاة الليل وما إلى ذلك شنو الحمد لله على مقربة الترقيد يطغى علينا النوم إيوا للظل صلاة الصبح إيوا لباس يجو الكوراج الحق الجماعات غادي الظلية مثل خصتي قنشة مش قارن بعضها يعني تعتبر أن تشرى سكت العباد والسولت بهيان باتي قنحة تفدي سكت المشقتها أزودي التسخاتي هم تكملت بالسن الوقت تذكر الله مش أنواع من أجناس تذكر الله لوسي تلقس يعني عي أما اللغت خاتي لغة القرآن إلا يتكافح إلا ولي تجوى تفل مصحف أشتك بتفل مصحف لا يغبطك قلت يا الله يبقى كم نتوتد معاس تولي تنجم ولي تهجم ولي تجوى يعزم قاع متى لا يذكر إلا يحفظ شتجوى يعني تدرسد هم تكمل لين دقائق التالي تفوت طبعا حد صلاة الضحى بما اللي قند درسك تشكت لتسفادي صلاة الضحى تزود الدرس بخير كبير إلا هو إني نغب الشاء دين روحانيتني وانتي في الدماء ما تتولف تمدي تشد تقول ليرس شوش بتغى تجد بدعوة شوش بتغى تجد ديني غش بتغى تجي يا الأخ الكريم بل أتبد العادة الطيبة ديني مش كتزل تمدين تشد عادة غش بتغى تجد نغب الشاء أي الفترة إني مهمة الفجر الى طلوع الشمس الى وقت العمل غير تطرب حديث ولا يعلم الله من شطرب حديث حتى يعني من اقساط ومن اوراد بالقران الكريم بنتوني ايها الاخوه ان ودع ما دابا كيضص في بلدنا والسهر بشكوش والتورنيد لقيت لا شيء نوج الساعه ما الساعه التقيد كذلك والتفر تديس بعد ذلك الاسواق كذلك غير وقتس قصد التقضية مثلا ما تود البعض من هدايا إلا يشكال إنه تجمع كل حد ينكرها تجمع كل عدم نفتحونا خاصة اثنين أصل أسلوب العرض وأسلوب الإغراء لا ينكر هذا إنسان ما عليش وحاد تفخزر دوني تفتلة بنا ما مش تعمر مدا ما شيء نزول ما شيء كم عليش بصح ماذا بك تولاه مش إنه تكوني على حساب راحة الغير لس جملة شو كده تغوجة ما مش كتم أسود أما على راحتك الخاصة إلى تسهرد بحيث لا تزور صلاة الصبح ما تزور صلاة يعني السحر موضوع السحر أما اللي تضطر سهر الجد ولا تزول الوقت الفجر تمجيدات تضطر للدول الغليظ إنه يعني كنصيحة الإخوة إلا بنادم وستي وخبران دين والتمنينس وما هي إلا شهر أيام معدودات تبنادم ودير بحديث العادات الطيبة وكذلك ويعني يكتنز من البركات والرحمات في المدينة تتحج مرة في العمر تسلد ولده ولد قلد شان الرسول صلى الله عليه وسلم تسلد السيس أما غيو يده القرآن شان يتسلين هذا بتلقى بدأ القبة الخضراء تساتت الشان إلى سقدس إلى ديني يعني سعدي الإمام معزم سعدي ترسد يعني قش هلا عجيب خاصة ما إلى يذكر سبحانه وتعالى ديس يسأل سير الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة ما يذكر المدينة ما يذكر الكعبة ما يتعزم فليعبد رب هذا البيت تعزم دموني تخيل البيت دينا بتلقى تساتش وقس على ذلك أشياء كثيرة سأتي لك كذلك في مكة للطوف تربح تلك الطواف فتقع على إشغال لقلت بالمصحف تتقابل الكعبة للدرسد وما إلى ذلك من رحمات وبركات. ثم خاتي غير أنداي ليس كشرة مهم عند خدمة الصالح العام خاتي خدمة الصالح العام إلا غير فإن الناس نتسمى العمال لا قام إلا قن حد وشو صبي سبحانه وتعالى طاقة شو صبي مميزة من مميزات لدفع السيستوتس ماذا بيكون اللي بخل سيس. ثم كذلك نظرا الاقتضاد إلى يزداد من عام إلى عام صادي ليسكسو أزيد من 3 ملايين حاج يقفون على صعيد رجل واحد في عرفات يحكي قلهم خلق عام 67 إنها العالة 300 ألف 300 ألف في مرة أزيد من 3 ملايين رقب الخلق بتليرني ولا أعلم الله سبحانه وتعالى كيف يكون هول المحشر ستخزن المد النقاع متشابهين بلباس الإحرام في الإفاضة يقولش لنا حقيقة يستدعي الخشوع ويستدعي الاعتبار ولذلك يرجى كتوعية كل حد يحجي أدج الفرص وغزوان إلا بتلقى حد يؤدي مثلا عمل خيري للجماعة ددلي لنك الجماعة تفاصل ما بيقن حد يخدم للصالح العام يقن حد يتضوف توت غرسك المهمة التودة دينات خاتي الذات معلش خاتي ربادي قبل الحج لدان يغلان بعد تودي فرضتش حمالك إلا ما لا تحجد بس حبيت أن تؤدي واجب للجماعة أتصفوس أتجدد لل ونشراو دابا ميمي قرغمون على خاطر أول بلتش كل قل حاج يرند وقش من غد بينا ست الملايين هاي قنسا قنسا بينا قطرة معك ترايسي الواد أو الغشيو أيها الإخوة يعني رحمة بالمسلمين زحمة خاصة أصعب مكان عند الإفاضة من عرفات يا خاطي الطواف خاطي السعي الإفاضة من عرفات أصعب شيء يسو إلا زدغاني لا يعني يعني المملكة العربية السعودية تفكر تخطط زدغي لحد الساعة هذا المشكل زدغي لا قائم وما نسكسو تبدأت محاولة عند القطار يعني المشين طويلة أنا بدأت سموكوز جين تسكسو لخاص خاصة بحجاج الدخل مدني الآن يعني المملكة 10,000 كويتيين و10,000 للبحرين قال غطى أو القطار 35% يتس من الساحة حوالي 4,000 كار بس حول دي باين قاع قاعون مجهودات وزدق قيل إيمال شلاد عد 100% نرجو ذلك إلا دي سموكز خاطر سغادي اللي غنى مثلا توت لو سيسي توت يفق سخمت عرفات مثلا مع بعد 50 واللي هو دالتا كوزين منين يطلع على خطوات مش كيلو قاعد تقطع 20 كيلو ميمي الزحمه لقلت ربما يعني تبوجي ربما البعض من سائقي الحافلات ضد الضغط كذلك المسؤول الامن دينا رحم وراح دينا تتلف يعني الشغل حقيقه كاع خاطر الغش يغلب غادي الغش يغلب ولا حد تجمع يتحكم ديس مش تخزر يسمى اسم الافاضه قبل ما يتفاضل لأن الفيضان سيدي فاضغ فينا منذ عامي لك أنا رقب تنجم قال حدا تجيك شوية السادس كيف كيف الفيضان العباد لا إله إلا الله إن خلقني في وقت واحد فما بالك سادي الحافلات من يكتحك يقول لك ماذا بهذه سبق ونقل إن شاء الله عجيب وهنا نصحح كذلك الخطأ ساسع البعض توتشيني شنو تصح الحجة يا زودة وقت العمرت الدربة ليش سيسوني كذلك ولا نزول العمرت وقال العمرت والدرب ذات الحيط ادرب نسح انت الحجة من عرفت العمرت الإسلامين لا عرفت يقم الطواف السعي أبسط ما يكون. سرسي منتش أبسط إنسان يحج يقبلتش أشي السن. إذن أزور العمر تقبل الموسم يقل الغلط قطع بسبحانه وتعالى الله فمن حج البيت واعتمر وغنين من اعتمر وحج لأن يقول من العمر تقول نجمة الحج وتسلم مير دي دري من الني أدعو بشراء الفرصة تزود الحج أحسن. إذا نزور العمرة لا يموت بالحج بصلاة أبدا لما تلقى الحد يخسد أزود يعني دي سلسل خلوق السماء تشعر مش كديني أزود مش كدرب غلش إيش السنة قاع. إذن ولذلك سعادة تونا ماذا بك بالتحدي نجمع لزوال الحج لزوال ضم الزرد زوال صح هذه مهمة بس حد يكون كذلك يسن تقاتل مشاني إنه دي وحدين بس حد يكون يسن ما إلى زوال ثم توت ما شاء الله بطن حفظ حفظا قل المدينة 10,000 حسنة المكة 100,000 قاعدة وحدي بس حولت تم 100,000 حسنة وخدم الخير خاطر بنا ويولنا من الركع والجود وعبد ربكم وافعلوا الخير ويتقيم 100,000 غير يترك عبد ولا تخدم الخير المشاني الذي سكن الخير تزعلوك ستبدد مع مدينة تعفر مديني في جانب من جوانب تجلس نمشي طبعا شيء بلغة الواقع تجلس نكود ما لو لسي رب سبحانه وتعالى مش درزن يكفيك ساعتين يتخدم هذا العرش قاعد العرش اللي ماشي لا يتعبد يطوف ويسعى لعرش مع سر الرزن. إذا لا نزهد في هذا نقرأ هاي لولا نسد واموني وليكفي الله يبارك خاصة شي ناس قصوا العدد أزيد من 530 حاج وحاجة ما شاء الله أزن تقريب تيزنان قريبا دي عودة أزن تيزنان من يخدم هؤلاء ديس رجال ربما ديس ميدن ضعف يعني ضعف الأجسام ليس نساء جات نتكلف دليلا ربما لا يطيقونه ولذلك ان يزمنا معنا غو المفهوم ايها الاخوه ويكرزوا هذا حج غيا تصاق نشرع على انه شنو تيغرسان كانوا محظوظين صادير والحمد لله هذا الزواج وتشمر الهمل القضيه ولا المودي ارش الفطور نغمش مع الجماعه تفكر مديس ان شاء الله بسيط تبدا الوقت ولا الحيه بصح نغجر في عز النهار أما غينو من سيني العشية تكزال لتشمر لها مسقع لتزود الزلط يتولدد يتوجدد حتى أنه من النظام الداخلي حتى النساء يمنعوا استخدامهن طنطو طول تستخدم طول زقوسة تمودة غرسن ديني وشوس لهنا مش كتعبد ربي سبحانه وتعالى أنت ورجز ربما يغلب توت السن أموني والسن هذه لا الحضوة الخاصة يتوت دون الكثير اتخزر مثلا لا البعثة الجزائرية تزعلوك تسحمتك 700 قطعا مش كتخدم من الحجاج ان شاء الله نحمتنا 40 او 40 ودي خلص سيمانس للتأشيرة لتذكرة الطائرة الرزوة البعثة خلاف ذلك الرزوة مكفول أسد وزوا قرص كل يوم 150 ريال أول 150 ريال مش هتطلع داني كل يوم أتيدك الجيبس إني أيها الإخوة ضمن الأنظمة الداخلية أن النساء يعفين من إعداد وجبات الطعام باش تشوفوا الفرصة انتهى للعبادة وللتفرغ لذكر الله ساند المقارنة جار توتنا قد عن خدمنا دل بعتت بصفة عامة نفح دولد إلا محظوظ رزولت ولي تشك شخص الجيبس بل غرس يومي دينات 150 ريال 150 ريال وتتفر ريال عندنا التقريب مش التالي ومع ذلك تشكان الحجاج إلا ضايعين تشكان إلا الميلانين إنه ما إلا ونخزر كذا ونقشها لنا عجيب ولذلك يعني أريد أيها الإخوة سأنص الشعر نعمته لك نغديس بصفة خاصة ولا نفوق نشرا يخص الدنيت حتى تسمى رحلة الصبر تتزود يقول شو توالفد قاتدا شان توالفد ولدي الشيء توالفد على انه توت تتحول لا يتأقلمون خاطر السؤال يعني صعب صعب تبدل لنا شان سوى شان غرون شان ابدل له واد وبدل وامان وبدل المعاش توت البطن يحفظ جاي يكون بجهود الى الحاج ولي تبدل غفص الجو يغلب بشك ولي تورني مع انه في طاقم يعني العمال ديس سن الاطباء سن ممرضين لن يسهرون ويقفون على رأس الحجاج لا واش ربما تنغب سيت بجنا سمط في السخان تبي لا تمني تسكا ولي تيول الخبر بصح ديال اللي خاطر سون سون جبت هذه نطلب حماك ربي تا ثلاثه بجناك حما الكذا في اي وقت من الليل او نهار ثم كذلك وسيلة ربما في وقت مبكر زوج كذا القضيه انا ديوي اي لا ندوي واحد ياوتي باسعار يعني لطيفه اي لا نجار كذلك في اعداد الوجبات غرش كل ما غجر بيوم بيوم اس الجاري اسد الشو والشو مش غاتشل الشو دان يغلال سي غماينس بكامل المواصفات ضد جد اس الفريك الفريك ربما دي في ساعة ساعة بعض الفريك لبعض العرس ثم كذلك اس الطجم يومي ثم كذلك الخضرة القيلت ضد جد رسمي بدأ استفاح البلان تكمل الى ربما ولي تذكروا لي الوقت السمار داني يومي منش كاعوا الخير ايها الاخوة منش ده مش قارن المساهمة في الأكل الحج 10 ريال لليوم 5 ريال اللي وجبت كاكاس توجدي ومسكنة شين اللي تمسخر السجن 10 ريال لاني 25 ألف 26 صوت 33 متدخس تحدي 100 ريال بس يغلع لكت وجبت مارون 30 داني ما قنونش الخلاف ديني في البقاع المقدسة اكتشاركت معروفة قناس البيك تزوزنا مربطة دي 17 بعض من الروز كذا 10 ل 12 ريال لبطيك تتشد خطرتك تخلص وني 10 ريال اللي يغجى دومنسي وجبة كاملة ودخلش دي قيمي اللازمة ديش غيبة تنتو لغيس يعني كل هذه المميزات ربما لحد يرقب تنتو لغيشة طبيعي نرقب وسيلة بشهد العقل الحجة جنشنين الجزائريين لأن الحمت النار خزر ماشي تعشل حتى جانب الرعاية رعاية الجانب الروحي للقشة المهم جدا أيها الإخوة وليد تويز الخبر زيادة خصب السلم عاش هذه مس هذه حرك وليد توجد بس حيلا مهم وأصعب كان حد لا قدر الله وليد تودي قل منسك أما غادي تقنشرة أما غادي غلطي قنشرة توني أصعب وأخطر وجاء وربما ساعة ساعة تسلم مثلا مال الحجاج نشكوزو كان وقلتي زدان كانت بس من ضيقات كذا ولي قنص رحلة الصبر يزمع حد دي وطني منس ولي زوال غرسل يزمن هذا الخادم ديال الشغل مش كادي حسة لاش ديك نواس ويوم المحشر تملك مع عمي عمر ما تنترق ماشي تملك ديما في الموسم عمر ما تنترق عمر ما تنتسند وما لا تسفديش وما دي قيم فديش ربما ربما ثم كذلك ان زحمتني دين يعني الهلول تني لعل قلبي قلنا مدج لكانوا مقبلون عليه لا محال تقول يوم القيامه شني حماك واحد واحد نوم شي وين فضز يوم المحشر شي ما طرولت كاع يطلب ربي سبحانه وتعالى تكون في الجانب الايجابي هذا عاد ان شاء الله فريق في الجنه تعيد العكس والعياذ بالله اما المحشرني دين وتزيني قاعد تبي ديك النموذج يسالك سي تزود تبي ديك النموذج يعني ماذا بك يعني خاصه الحجاج ربط نحفظ في كامل السنوات وخاصه في هذه السنه ماذا بنا ان نزرع في اوساط الحجاج ما في اوساط يعني المسلمين وسينا فرحه السجن اسنوش يعني لن يحفزهم ويشوقهم من الزوال البقاع المقدس خاطب ده مول حاجة موني يا حفيظ سيلا موني حمالك واذكر صني الشراء يعني صعب يعني كان ماديش خد هاد نماديش كنت مخلوقت السنين عرفة يعني توني جزائرية قيمة سنتين الحرام يلا هاودي اليوم راه يوم عرفة وانا انا جيت لهادي سنين كعبتة السوسرة زيتوني يا ودي معلم بصحة السوال نزوال عرفة وتغيسة تفهم خلاص قيم ديني شو الحمد لله شغلنا ونوعو الحمد لله مدنا واعيين مدنا سمت عرفة سمت رغم ذلك كان بربر امازيغ الحمد لله المشايخ النغض ربنا يرحمه ويكون هذه المؤسسات الخيريه وهذه المدارس وهذه المساجد الا والحمد لله الحاجه دي زوال السماء الى زوال توني ديك النموذج نموذج ونظا في يوم منا السنين التعجيل قبل الشهر الفجر يقولوا مخلوقها مدرج على كل عمر والا حاير واش قال العجوز ما يعرفوا وراها من يوم عرفة بس نعرفوا للسمات لا سنة الدر لا تموت لا تلاقي المركز ولي السن كاع شي الحمد لله الشغل نعمل قال فلان ما فلان جمعته كلها تتشاف بالخفا شحمك خلاص تفريع هل يوجد يعني لا قلنا قلنا قلنا نظام ما قلنا يقتل الكفلت الى هذه الدرجه اللي يوسي قراش يعني تسال من الحجاج لا نجلس زهج بس هذيك ركب الشكاء لا دين هو ديني نغامر ديني يا قال حد يجيبها يا لا قدر الله يضيعها يجلس غامر دوني دين يلزم العناية الكاملة الصحية والغذائية والدينية خطر فرصة العمر ومحدودة أسنعرف السجن يمنا ثلاثة بين كل شيء بين طوافي بين سعي بين ما تقين حد لا قدر الله يعرك شرام ما يسفصل شراء خلاص. إذن أيها الإخوة أريد من خلال هذه الكلمة أحكي قاعة كرخزة وسائل الإعلام بصح أن نستشعر أولا لكن هذا تغرسان إلى الجد نربط نرحم إلا نعفر نينين إلا السن خمنا نصغنا المحل في قلب العاصمة الدينية وهي مكة شينا نطور استقط تغطرزم تقط تخزر عساس الحرم هذه الدنة تلحق الصف من مي منذ قرون استغزديغ من غفلة قيل أزوان دي 17 موت سن طول الأمراض والأوبئة أين 15 جنتا بجناء صغين شيء الله غدا الحمد لله مركز في مكة في قلب مكة غدا مركز المدينة من أعلى طراز 140 غرفة بينه وبين الحرم المدني 10 دقائق غدا في جدة جوان المطار جدة حوالي 2000 متر من كل شيء والحمد لله مع ميد نضعف المنا وددتي غرسان ومنا ودوزي سنخبر ما إلا الفضل لله سبحانه وتعالى وإنما قارنا يقنوا لبها جدنا وبطنا رحم قارنا بادر رحم متجان يجتنى مات واستحفظنا استحفظ أيها الإخوة سيلس سلجيب سراي سوى لوحدي وبإحسان الظن بس بتعدي عادي قن حد غادي في قشة وتساعد ما الظهر قن شام مغموني أبدأ ما رشاو لدنا خاطر وسأتكلم إن شاء الله إن شاء الله في نقطة مهمة وحساسة ترتبط بهذا المنسك صلى الله سبحانه وتعالى نجعله وإياكم من يسمعوا القول فاتبعوا أحسنه ولك الذين هداهم الله ولك هم الباب والحمد لله رب العالمين وإلى غد إن شاء الله أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله ربنا حببنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرهنا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الرشيدين الرحمن الرحيم اللهم نسألك النفوس مطمئنة من بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك وتخلص في عبادك وتستعد لقائك الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.